السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في مساقاتنا هذه التي نتحدث فيها عن معالم في كيف نحفظ أنفسنا من الفتن. اليوم بإذن الله عز وجل لعلي أتحدث عن فتنة الإعجاب والتعلق. يعني الإعجاب، أن يعجب شخص بآخر أو فتاة بأخرى وأن يكون بينهما يعني تعلقا، سنبين هذا. لكن دعونا نفرق بين اللي هو التعلق وبين الصداقة. اثنان بعضهما مع بعض، إما أن يكون أحدهما متعلق بالآخر أو أصدقاء. التعلق ما هو؟ هو نشوب الحب بقلب المحب حتى لا يكاد يفارقه، يعني وجود محبة، هذه المحبة شديدة جدا حتى لا يكاد يفارقه. إذا أراد أن ينفصل عنه يجد أسى وحزن. وهذا التعلق هناك شيء طبيعي فطري، مثل الابن الذي يتعلق بأمه، هذا طبيعي. وهناك تعلق مرضي، هو في الواقع مرض، كان يتعلق الذكر بالأنثى أو تتعلق أنثى بأنثى أو يتعلق رجل برجل، شاب بشاب، فتاة بفتاة. يعني هذا التعلق اللي هو يورث الحزن والكآبة، هذا يعتبر تعلقا مرضيا ما لم يكن يعني فطريا كتعلق الابن بأمه. الصداقة مطلب هام من مطالب الحياة، والإنسان ينمو يعني يكون له في حياته صديقا. والصداقة السوية لا حرج فيها، لا من ناحية الدين ولا من ناحية العقل. طبيعي جدا أن يكون لك أصدقاء تتعاون معهم، لكن التعلق هو أن تتجاوز حدود الصداقة من الحد المعقول إلى أن يصبح مرضا ويصبح يعني آفة لصاحبه. خلونا نشوف بعض يعني المظاهر التي إذا رأيناها عرفنا أن هذا تعلقا وليست صداقة. من المظاهر، مظاهر التعلق اللي هو نصنفه مرض، إدمان النظر إلى المتعلق به، لا تفارق النظرة، أينما ذهب يذهب معه، حتى ممكن في صوره في جواله يجعله خلفية. من المظاهر السعي الدائم للقرب منه، بجلوسه، في ذهابه، في مجيئه، في مسك يده، فتاة مع فتاة، شاب مع شاب. من المظاهر الاضطراب عند رؤيته فجأة، يعني ما كان يتوقع أن يرى من تعلق به ثم يراه فيشعر به نوع من الاضطراب. من المظاهر أن سعادة هذا المتعلق مبنية على رؤية ووجود هذا المتعلق به، يتفقده دائما، وإذا انفصل عنه أصيب بنوع من الكآبة. من المظاهر أنه يرغب دائما في ذكره، دائما يجيب طاري فلان أو فلانة تطري فلانة أو شاب مع فتاة. من المظاهر محاولة إظهار النفس أمام من تعلق به في أجمل صورة وأبهى حلة. من المظاهر ظهور علامات الاكتئاب لما يفقد هذا الذي تعلق به، يصبح عنده عزلة اجتماعية، تجده في البيت كئيب، يشعر بعزلة عن إخوانه ووالده ووالده، السبب أنه انفصل عن من تعلق به، فيتكون هذا لديه خمول في جسده وهزال وانصراف في ذهنه. نسأل الله السلام والعافية. هذا هو التعلق. إذن ميزنا الآن من خلال هذه المظاهر الفرق الكبير بين التعلق وبين الصداقة. ما أسباب هذا التعلق؟ أسباب هذا التعلق أولا من أسبابه أن المتعلق حبله مع الله، الصلة بينه وبين الله ضعيفة، الصلة بينه وبين الله ضعيفة، يعني لا يعرف حقيقة الإيمان وأنه ينبغي أن يصرف هذا الحب وهذه العاطفة لربه ومولاه. هذه مسألة مهمة. الحب عبادة، الحب عبادة قلبية، إذن أين تصرف؟ إذا كان هذا الحب سينشئ توتر واكتئاب وعاطفة وانعزال، أين العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هذا جانب غاية في الأهمية. من أسباب التعلق أنه لا يعرف حقيقة البشر، هذا إنسان وذاك يعني لا يميز بين حقيقة الخالق والمخلوق، ما يفعله هذا والسيطرة على حياته من خلال تعلقه كأنما أصبح من تعلق به مسيرا له في حياته، وهذا ليس إلا للخالق سبحانه وتعالى، وإن لم يكن بسيطرة ممن تعلق به لا، لكن أفعاله أصبحت منشأها ومنعها بناء على محبة ذاك الذي تعلق به. الحرمان العاطفي سبب، الأسرة قد تحرمه حرمانا عاطفيا فيبحث عن عاطفة يصرفها فتكون مع هذا الذي تعلق به، أو الفتاة مع تلك. التأثر بالنماذج التي يمكن أن يتأثر بها كالأب والأم والأصدقاء والأفلام والمسلسلات والقصص والروايات، يسمع ويطبق. أيضا رقابة الأسرة من الأسباب، يعني الأسرة ترى ولا تنهى، لا توجه، وقد يكون أو تكون بعض الأسر لا تلاحظ، يعني هذا الأمر يبدأ بداية ثم ينتقل إلى أشده ويصبح متعلقا تعلقا كاملا، فتصبح عنده سيطرة فكرية، الأسرة قد لا تلاحظ، وهذه مشكلة والله. والتعلق يا أخواني وأخواتي قد يكون لشخصية موجودة على وسائل التواصل، لا يلزم أن تكون مباشرة لها، لكن تجده دائما الحسابات كلها موجودة من يوم ما السنابات يتابعها بشكل مستمر، له حسابات في أي جهة من وسائل التواصل، يعني من يوم ما يطفئ الجهاز إلا يرجع له مرة أخرى، ماذا صنع، ماذا، كيف تحرك، كيف لبس، كيف، حتى يصبح عنده تعلق. فالرسائل التي يفعلها هذا الشخص الذي تعلق به تصل إلى قلب من تعلق به. إيش أثار هذا التعلق؟ من آثاره البعد عن الله سبحانه وتعالى، وقد يفعل هذا الذي يعني تعلق به معصية فيقتنع بها ذاك، قد يأتي بفكر فيتأثر به الثاني. من الآثار التحصيل العلمي الدراسي، المهارات كلها خاضعة للتعلق، اضطراب العمل وضعف الفاعلية، إن كان زوجا تفشل حياته الزوجية، إن كان ابنا أو بنتا علاقتها مع والديه تفشل. ولذلك من العلاج، يعني علاج من ابتلي بالتعلق، ينبغي أن يكون على عدة مستويات، منها علاج روحي معرفي سلوكي. علاج من أهم العلاجات، علاجات الدينية الشرعية، تقوية جانب التوحيد في النفس، جانب الخوف من الله لابد أن يقوى، أن الحب لا يصرف إلا لله، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، التعلق بالصلاة وحقيقة الصلاة، يؤدي الصلاة بحقيقتها بخشوعها وطمأنينتها وذلها لله سبحانه وتعالى، أن يتعلم كيف يدعو الله، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق به، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من العلاجات، علاجات شرعية وهي من صميم العبادة. هناك علاجات معرفية. ما هي أسباب التعلق؟ 1، 2، 3. لابد أن يتأمل إيش نهايات التعلق ومآلاته. أنا إذا استمرت في هذا التعلق ما هو المصير؟ أليس هذا إنسان يعرف حقيقة من تعلق به؟ من العلاجات السلوكية تقليل الاختلاط بين الذكر والأنثى حتى لا يكون هناك تعلقا، أن يبتعد عن قرناء السوء، أن لا يزور هذه المواقع التي تكون شأنها الخلط في المفاهيم وتنشئ مثل هذه الأوبئة. الزواج علاج أساسي لاضطرابات التعلق، غض البصر، كف الذهن عن التفكير في المتعلق به، أن يعتزل الأماكن والمواقع التي ممكن أن يلتقي بها في من تعلق به، أن يبتعد عن هذا المعجب به في بدايات الإعجاب، فليعلم أنه على خطر. لابد أن يقوي الابن علاقته بوالده والبنت علاقتها بوالدتها. الأهالي ينبغي لهم أن يرضوا هذا الابن أو البنت عاطفيا ويقدروا ذوات أبنائهم. المشاكل والنزاعات الأسرية هذه مشكلة تؤثر على الأبناء، فينبغي لنا أن نفطن لها، قد تكون هي السبب في خروج هذا الابن إلى أمثال هؤلاء ويتعلق بهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا الأبناء والبنات، وأن يحفظ لنا ديننا. في لقاء نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.